confía. La gente trabaja en mí. فسأله أسئلة من ضمن الأسئلة قال له رجل تسحر بعدما أصبح رجل تسحر بعدما أصبح فقال له الفقيه ذلك أفلح له وأنجح. هذا تمام السحور الذي يعني بعد الصباح هذا أحسن أنواع السحور. كيف يكون هذا؟ الشتاء كيف الشتاء؟ لكن هو يجوز؟ هو سهو لكن قال له يجوز. قال لا أربع زيادة قال ممتاز ذلك أفلح له وأنجح أرى عند الله عز وجل المؤذن كان يؤذن ما انتهى من الأذان على قول من يقول بذلك لا هذا محل إجماع ما في قول ولا قول محل إجماع هذا في لغة العرب يقال أصبح فلان إذا أوقد المصباح كما يقال أصعد وأنجد وأسهل أليس كذلك؟ نعم شكرا فأصبح ما أوقد المصباح هذا إنسان تسحر بعد ما أوقد المصباح هذا شيء عظيم أحسن من أن يأكل في الليل الذي ما يأكل يقولون أبو العينة محمد بن قاسم البغدادي ذكر هذا خطيب في تاريخ بغداد كان دعاه رجل وهو كفيف البصر وصاحب نكته اديب نكتي جدا فهو كفيف دعاه رجل وقدم له قدرا وقال هذا الرجل الذي دعاه لئيم ياكل اللحم فاذا انتهت عرقها واذا انتهى منها وضعها في حافه الكفيف هذا فالكفيف هذا يأخذ وإذا عظم يأخذ العظم الثاني قال هذا قدر أم قبر شيخ هل تنصحون بشرح معين لهذا الكتاب أو والله في أحد الإخوة الأفاضل أنا كنت على أخباره في قطر طبعا أطول من تعليقات هذه إنما نحن على عجل على طريق ذلك على طريق الرياض ففي أخ لا يعني اسمه يعني مجموعة من اثنينهم يعني أخ جمع تعليقات على الموطأ الإمام مالك بلواية محمد بن حسن وبلواية يحيى هذا في كتاب طلع أخرجها في مجلد وهذا في مجلد كذلك هي أظنها قريبة يعني 26 ما اسم الكتاب شيخ؟ تاريخات بس حياكم الله لا اقصد لمقامات الحريري هذا لا مقامات الحريري هذا انا انصحكم بها لانها يعني مطبوعه طبعا بعده شروح هل تنصحون بشرح معين افضل في شرح في ابن شريك الله يعينه الله يسلمك احنا في الغرفه نستمع يعني اي نعم بس نطبع اي نعم الله يسلمك ان شاء الله كذلك الاسم مره ثانيه شيخ عبد الله الابن شريسي لا الابن شريسي له والله ما ادري والله شريسه او الشريسي والله اني نسيت الان انا الانسان اذا صار تغير عليه الجو ولكن في حاشيه على له على المدري وحواشي كثيره على هذا يعني مجموعه كبيره من العلماء كتبوا عليه في يقول يسال سؤال واخر قال ما تقول هذا الاول سهل انتم تعرفونه الركن الثاني هذا ما يمكن تعرفونه قال ما تقول في رجل صلى وعانته باردة قال صلاته جائزة قال رجل صلى وعانته باردة يجوز عيب كيف يجوز صلى بمعنى تعالى الأخر يخرج لنا شيخ يوسف نعم الوقف هذا الوقف الوقف على مرسوم الخط باب المرسوم باب الوقف على مرسوم الخط هو قبل ابواب الاصول اخر يعني سوره البقره يعني قبل ان تبدا سوره البقره ان شاء الله يصير فيكم فائده في رسم القران يعني والان اليوم ما الأخ الكريم الذي كان قلنا ذكرنا الآن هذا أيوة الشيخ الكريم أيوة يعني تريد أن نقرأ مسلسل الصف صف وفوت أيوة أين الكل فيه موجود هنا الله الله معي كتاب لو هذا موجودنا هنا طيب أنت تقرأ جزاك الله خير بدم يقرأ الشيخ أيوة أو الشيخ الكريم يعني يقرأ المتون الأحاديث إحنا الوقف على الهمز لا الوقف على مرسوم الخط باب الوقف على مرسوم الخط هذا كتاب النشر يعني لعله أعظم كتاب يعني في القراءات طرق الدنيا هذا الكتاب النشر في القراءات العشر قد قرأت به من فاتحة إلى ختمة في القراءة العشر مضمني وقرأت به وقرأته كاملا في الإسناد إلى الشاملية رحمه الله وهو كتاب من أعظم الكتب في العالم التي طرقت العالم حقيقة وكتبها عالما كتاب عظيم فيه من التحرير وفيه من التنقيح إذا أردت أن تعرف لما قيل للإمام ابن الجزري الإمام ابن الجزري أقرأ هذا الكتاب رحمه الله رحمه الله ومن أئمة الشافعية له مصنفات الحديث وفي الفقه وفي لكنه في الفقه مضل في الحديث وفي المصطلح وفي القراءات أكثر طيب تقرأ ماذا؟ حديث إنما المال له وجود بذلك كده؟ أيوه طيب هذا يا شيخ يوسف كيف نسأل هكذا؟ نعم طيب تكرم يا شيخ يوسف يعني نريد آخر هذا الباب آخر الباب يعني عيش المسألة الخامسة في نسخة هذه من طيب درس إذا أردتم تقرأوا قرأوا شعبان حديث من الأعمال مش موجود لكن ممكن نقرأ جميل يروي الشيخ يروي الشيخ لنا حديث علم الأعمال البنيات عن جمع المشايخ منهم عبد الرحمن الملا الإحسائي وفي الغالب رحمة الله البخاري بإسناده إلى سنن البخاري قال حدثنا يروي شيخنا الحديث إنما أعمال بالنيات عن جمع من العلماء منهم عبد الرحمن الملاحسائي وعبد القادر كرامة الله البخاري بإسناده إلى سير البخاري قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن القاسم يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يسيرها أو لامرأة ينكبها فهجرته إلى ما هجر إليه هكذا في أول الصحيح وفي اللفظ الآخر الذي في الصحيحين فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله لكن هكذا وقع في الصحيح في أول الصحيح هكذا كما قرأه الشيخ الكريم ما شاء الله أعلمكم بها تقرأون ماذا؟ المسلسل بقراءة سورة الكوثر أيها سورة الصف قبل سورة الصف سورة الصف إذا أودي يعني تأخذون المصاحف نأخذ سورة الصف لأننا سنستفيد فائدة قيمة حقيقة في رسم القرآن يعني هذه النسخة النسخة اليوم نعم

لو نقلتموه لو نقلتم هذا من الإتقان من ال هو أظن شيء حتى ظهور عشان كذا إن هذا هو الأجل المراجع المشكلة الممتع مشكلة أنها مصور كتاب مصور الكتاب مصور فما نقول الشباب سريع هو الشيخ كان يكتب من المزاح هذا خطأ هذا كله على أساس اللي في الإنتاء محرر ولا لا أتركك محترح على الشيخ إيه والله خذي ما خذيتها وخذي أقولها من الإنتاء أقولها من الإنتاء محرر ايضا لا يترى فيها فتح الطلوع وهي ماذا إمالة ماذا؟ صغرى وإمالة كبرى تولاه وتوليه تولاه وتوليه هذه إمالة صغرى وكبرى ومع ذلك كلاهما محتمل للغصب وهكذا لاحظ كلمة آمن آمن التنبيه أنت لقوت محمد بن أحمد طبع ألف بين محمد وأحمد في الدن ها؟ لا فرق فلما وضعوا عيسى بن مريم نعم لأن الإضافة إلى الأب ما فيش ألف أما الإضافة إلى غير الأب كالأم والجدة مثلا والتبني على أول الإسلام فممكن فهذا العرب هذه طريقتها جاء القرآن موافقا لكلام العرب عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك أبوه لكن ابن بحينة يضع ألف ليه؟ لأنه يقال إنها أمه فنسب بعد أبيه إلى أمه ويقال جدته نعم لأن هذه هي اشتهرت وإسرائيل شوفوا كيف إسرائيل للتنبيه إلى مسائل منها ماذا؟ أولاً أنها تكون أخص أكثر اختصاراً لأن إذا وضعت ألف مثلاً في هذا إسرائيل مثلاً هذا كم ستكون هذا من أربعة كم من كم من كلمة يعني كم من قطعة ها قطعة والذاء ذال قطعة والألف قطعة فليس كذلك فأحياناً حتى في الطباعة لو كتبت كذا طباعة وحطيت هذا البيس كون اللي يسمونه المسافة سبيس حطيت سبيس هذا وراح من هنا وذا من هنا أحيانا بعض الكلمات في الطباعة تروح من هنا وتروح في الطباعة فالقرآن هو اللي فيه إلى شيء ولا ندري بعد فيما بعد ما الذي ما الله يعني صانع من البشرية ويخلق ما لا تعلم الآن لو هذا هذه يروح من تروح من هنا وأحيانا تروح من هنا في اسم وتروح هنا في فعل فتبحث عن اسم الراوي هذا ما تلقاه طالب لك اسم جني يعني أحيانا حرف الجر يدخل في اسم ولا اسم إشارة يدخل في فعل ويطلع ما ندري كيف يطلع تبحث عنه ما تجده هذا راوي ولا أحيانا يحصل هذا الطباعة القرآن هو يدي ايضا ادق الشيء تتخيله هو الذي يمكن ما تتصور يعني يحصل فيما بعد وهكذا يعني شوف يعني نحن ناخذ بس نكت على هذا اذا التجاره شو كلمه التجاره شو كيف صارت كتله قطعه اليس كذلك؟ صارت كانها صوره يعني لهذا الشخص شو كلمه تجاهلون ايضا جنات شوفوا جنات بدل ما تصير قطعتين صارت ايش؟ قطعة واحدة

عباراته مداته شداته نوناته إلى آخره. والسلف كانوا في عناية عظيمة عظيمة عظيمة. هذا الذي جعلهم يقولون كما قال الإمام النووي رضي الله عنه رحمه كلمة جميلة تكتب من الذهب، قال في تبيان فيما روينا عنه تبيان وفي الأذكار قال وقرأ فلان القرآن على على يعني في أسبوع، وفلان في ستة أيام، وفلان في خمسة أيام أربعة أو ثلاثة في يوم لحظة ضرب. وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف بكثرتهم منهم عثمان بن عفان رحمه الله. يا الله قرأ القرآن وين؟ في ركعة. شيء أنت لو تقرأ كتابا وتأخذ معك أمتع قصيدة تعجبك وتطرب لها اقرأها تستغل تقرأها في ليلة وترددها والله توصل مرة العاشرة تقول الله يقرأ في الشاعر كيف تقرأ ليس كذلك خلاص طلع من راسك ملمت. لكن القرآن في أول ختمة تقرأ تقرأ مع تعبك وتصل إلى سورة كافها يا عين صام مريم ويزداد تزداد محبتك ويزداد قربك وتزداد روحانيتك وتغير نفسك أكثر. فإذا وصلت إلى آخر ختمة وإلى أن لا يصف الإنسان نفسه من النعيم هذا لم يحصل شيء أبدا يعني في غيره. فأنت أنا أقول يعني للإخوة دائما إذا أردت الدنيا فعليك بكتاب الله، فإذا أردت الآخرة فعليك بكتاب الله، فإذا أردت الآخرة والدنيا فعليك بكتاب الله، فإذا أردت حاجة فعليك بكتاب الله، إذا أردت أن تصلح ولدك فعليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله. نقرأ الحديث الذي قاله نعم. راجع من قبل أن نراجع من قبل أن أريد أن أقرأ كتاب يعني فيه مثل ما قلت جنات وأنهار وغير ذلك لما تنصح يعني. أولا الحقيقة القرآن الحقيقة علم الرسم ما يعني هو علم تطبيقي تأخذه عن علم هذا الشعب وعلماء هذا الشعب الذين نقلوا هكذا شوفي مرور فيه ولكن في شروح على كل حال مثل شرح الخباز ومثل شرح يعني العقيلة لإمام الشاطبي نعم شرح العقيلة نعم عقيلة أفراد القصائد لإمام الشاطبي شروحها وكذلك شرح نظم الخباز يعني في شروح كبيرة يعني لكن ما تستفيد أكثر من التطبيق. أنا الإخوة الذين يقرؤون علي للقراءات العشرة أنا أقول أعرف من العدد الآية والرسم مع القراءات مع التدوين أنا أعرف تطبيقا. نعم نقرأ شيء نقول شيء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بقراءة سورة الكوثر حدثكم به عاليا العلامة المعمر أحمد بن نصر النعماني سماعا من لفظه بالنبي قال أخبرني عبد الباقي الأيوبي بسنده

من أقرأ صلى الله من ضمة سورة الفقه للشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. قال الناظر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر فضيلة الشيخ قبل أن أقرأ المنظومة يعني كنا على مسألة على على على مسائل في الرسم قبل قليلا كنا نتكلم على بعض اللطائف في الرسم. هذه مسألة التي ذكرها يعني الجزري رحمه الله في يستهجني كذا. قال رحمه الله من المسائل في النشر في الباب الوقف على مسألة الخط. قال وقول أن القراءة من الوقف على اتباع الرسم يكون باعتبار الأواخر من حذف وإثبات وغيره إنما يكون لذلك الحذف المحقق لا المقدر. يعني في حذف محقق مثل نستعين مثلا أي كلمة مثلا فيها حذف محقق مثلا ظلم مثلا واو فيها ألف مثلا أو أي كلمة لكن في حذف مقدر زي كان يستحيي ليس كذلك؟ تقف عليها بأي ما تقف عليها بأي يحيي الموتى يحيي الأرض بعد موتها هذه يحيي ما تقول يحيي ولا تقول يستحي لا صواب يستحي يحيي لأنها هكذا أصلا فما الذي أسقط اليأ حرف محتمل له لما لا أسقطه إن قال والله لساننا نسقطه يعني لأن ظاهر الرسم قلنا ليس هكذا النقد هذا الدليل على خلاف النقد من القرآن بالنقد قال إن وهذا لم تهيئ من جزري قال إنما يحمل ذلك الحذف المحقق لا المقدر مما حذف تخفيفا لاجتماع الساكنين المثلين أو نحو ذلك وكذلك أجمع على الوقت على ماء ودعاء يعني يقول دعاء لكن ما يحمل مرسوم على المحقق ليس كذلك ما يجلس أن يقول لا مكتوب عليها مكتوب سأصرف على صفة المرفوع ليس صفة المنصوب ليس كذلك هذا مثلا مهم دعاء نداء إن قال لي سأنا صحيح أنا خطب على هذه دعاء نداء قلنا لا طيب هي موجودة قال لي هكذا ما يقرأ لأنها منصوبة هكذا قلنا هذا حجة عليك في يستحمي لأن تقرأ عليها دي يعني يا واحدة وقال هنا وكذا الوقف على نحو يحيي ويستحيي بالياء مرة واحد كان يقرأ علي قال لي بالياء يعني يحيي بالياء قلنا لا خير صحيح المراد يحيي يستحيي لأنه قال بالياء قال لي بالياء يحيي قلنا له لو قال بالياء ما يحتاج أصلا إلى هي بياء ما يحتاج إلى أن يعني نص على الياء إذا كانت يحيي لأن هي أفضل الياء إنما مقصوده الياء ثانية يحيي لأن هي نص عليها هي هذه الفائدة منها قال بحذف الياء ها؟ قال بحذف الياء يعني. كان يقول بحذف الياء صحيح كما قال فضل الشيخ فهنا قال بالياء يعني يقف عليها بالياء اللي يستحيي كذا يعني أخذ كلمة يستحيي يعني قراءتنا اللي هي القراءة العشرية يستحيي وقراءة المحسن يستحيي نحن يستحيي من استحيا وهو ابن محسن يستحي من استحى ظاهر الفرق مادة استحى يستحي واستحيا يستحيي هكذا في العربية فمن جابها من هنا جبناها من العربية ومن جابها من هنا في قراءة ولا نهى النقل قد يجب أن يقرأ ولا فرق قال بما حذف قال وكذلك يريدون إثبات المحقق لا المقدر فيوقف على النحو إيتاء للقربة على الهمز يعني إيتاء وكذلك على نحو قال الملك لا على الياء والواو إلى آخره على اللؤلؤ لؤلؤ إلى آخره على دليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى